السؤال الأول: ما حكم الإصرار على البقاء في بلاد الكفر علما أنه سيمنع النقاب في الأماكن العامة حتى في الشارع، وأن هذه البلاد قد تؤثر على الأطفال من السلوكيات السيئة للناس هنا؟ هو لا يحل للشخص أن يبقى في بلاد الكفر إلا للضرورة أو المصلحة الراجحة لا بد منها، مثلا كأن يكون مثلا من أهل البلاد ولا يستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن بلاد المشركين خشية على نفسه وعلى أولاده من التأثر بأعداء الدين. طيب، إلا أن يأمن على نفسه وعلى أولاده، وهذا الأمن في الحقيقة في هذه الأزمنة أيضا قليل، أو يكون مضطرا كما سمعت، أو يكون في بقائه مصلحة مثل الدعاة إلى الله، أو شخص عنده شيء من العلم، أو ذهب ليتعلم بعض الأمور الدنيوية التي مثلا لا بد منها، مع أيضا مع أمنه على نفسه، مثل أن يتعلم الأسلحة، تعلم الطب ولا بد. طيب، وأن يكون آمنا على نفسه من الاختلاط بالنساء، لا يختلط بالنساء، ويأمن على نفسه من أيضا العقائد الكافرة المساخة. وهناك رسالة طيبة، يعني الضرر الذي نزل على المسلمين بسبب البعثات، حصل للمسلمين أضرار بالغة بسبب البعثات إلى بلاد الكفر. نعم، فبعضهم يرجع يعني وقد تعلم شيئا من الهندسة أو العسكرة أو فيتخذ يصير كبيرا في القومة وكبيرا في الدولة، ما يأتي أيام إلا وقد أسس له حزبا وفعل انقلابا، أو أسس له فكرة كالشيوعية والبعثية والعلمانية وهكذا القرمطة. بعضهم كانوا يبعثونهم إلى الروافض لإيران وغيرها، ما يرجع إلا ممسوخ العقيدة وعنده أفكار بعد ذلك يريد أن يغير، فهذه خطر جدا، الله المستعان. فالشخص لا يجوز له أن يصر على البقاء في بلاد الكفر إلا كما سمعت عند الأمن على نفسه وعلى أهله من الفتن، ما دام أنهم سيمنعون الحجاب والنقاب في هذا المكان الواجب أن يعتزل إن استطاع، والله أعلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طيب، بارك الله. قال السؤال الثاني: يقول السائل: عافاه الله، في قريتنا مسجد واحد إمامه كان مشعوذا ساحرا، زعم التوبة وبقي في أنفسنا من ذلك شيء لكثرة تردد عوام الناس عليه تداوي، كما أنه يقرأ الفاتحة بالمقلوب ويرى جواز قراءتها لدفع السحر التخيل، ويرى ذلك ضرورة لقراءتها بالمقلوب، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ بارك الله فيكم. أنا أخشى أن تكون هذه التوبة نعم فيها شيء من المغالطات ومن التلبيس على الناس، فإن استطعتم أن تغيروه وجب عليكم تغييره، فإن لم تقدروا فأنا في نفسي من الصلاة خلفه شيء، أقل شيء تجتنبوه إلا يعني من صلى خلفه ما نستطيع نقول إن صلاته الآن باطلة ما دام أنه يدعي أنه قد تاب، لكن لو استطعتم تغييره فافعلوا. ومن اجتنب ها؟ ها؟ قراءته للفاتحة مقلوبة هذه من أعمال السحرة، هذه من أعمال السحرة، لكن هل يبلغ به إلى الكفر؟ الله أعلم، نخشى عليه. فعلى كل، لو استطاعوا أن يغيروا فليفعلوا، وإن كان هناك مسجد آخر فليبنوا لهم مسجدا آخر. يقول السائل في السؤال الثالث: مسألة إقامة الحد على القاتل، هل طريقة قتله توقيفية أم أنه يجوز إقامة الحد عليه بالكرسي الكهربائي أم الخنق أم بالطرق المتاحة اليوم؟ إقامة الحدود هذا على الحاكم الشرعي. طيب، فإن كان هذا الحد زنا فيرجم بالحجارة، وإن كان يعني قتل مثلا من القتلة عمدا يقتل بالسيف أو بما قتل، يجوز. لو قتل مثلا بخشبة يجوز قتله بخشبة، قتل بكهرباء يجوز قتله بكهرباء، قتل بالطعن يجوز قتله بالطعن، بالرصاص بالرصاص. وإن قتله الحاكم الآن أو من يقيم القصاص قتله بالرصاص هذا لا بأس، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأما بالكهرباء فلا، إلا أن يكون كما سمعت من باب القصاص جائز، من باب القصاص أخذ شخصا وأحرقه بالكهرباء يجوز لهذا الحاكم أو للمقيم القصاص أن يحرقه بالكهرباء. أما أنه يحرقه بالكهرباء ولم يفعله لا يجوز، لأن الكهرباء هذه فيها نار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، والله المستعان. والخنق إن كان قتل بخنق يقتل بالخنق، وإلا يقتل بالحدود أحسن، بسيف أو رصاص، والله أعلم. السائل من الجزائر يسأل عن بيع كتب المخالف للمنهج السلفي، يعني فهل تباع أم لا، وككتب سيد قطب. لا ينبغي لك أنت أن تعين أهل المعاصي على معاصيهم وأهل البدع على بدعهم، فالكتب التي فيها مخالفات للشريعة يجب الابتعاد عن ترويجها، لا يجوز ترويجها بين العامة فإنها قد تضلل الناس. طيب، وهكذا كتب الصوفية وكتب الشيعة لا يجوز ترويجها بين العامة، إلا أن تبيعها لشخص طالب علم من باب الرد عليها ونحو ذلك فلا بأس، من باب أن تكون في مكاتب عامة وخاصة، أما أنه يبيعها حتى للعوام لا، هذا غلط، فيه إضرار بالناس. طيب، وكتب سيد قطب فيها من الانحرافات الشيء الكثير، وقد رد عليه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه حفظه الله، فالسيد قطب يرى أنه لا رق في الإسلام، يرى أن ماذا الجزية إنما كانت من باب الحماية ينكرها، يرى أيضا ماذا الحلول، أنه في تفسير سورة الإخلاص يقول بالحلول، بأن الله حل في كل شيء والعياذ بالله، وهذه عقيدة الحلولية، وينكر علو الله عز وجل. الطعن في موسى عليه السلام قال إنه رجل عصبي، الطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعلى كل الواجب الاجتناب. وأيضا كتب السيد قطب فيها التهييج على حكام المسلمين، بل يقول إن مساجد المسلمين كنائس، ويقول نحن في عصر جاهلي، هذا معناه التكفير للمجتمع، فأعظم من يدعو إلى التكفير في هذا العصر القطبيون، هداهم الله. نعم، الخوارج الجديدة أو هؤلاء الذين يثورون على حكام المسلمين وفي البلاد أكثرهم خرجوا من هذا الباب من تحت يد السيد قطب، الله المستعان. قال السائل من الجزائر: لدي سؤالان، بارك الله فيك فيكم بارك. الأول: رجل طلق زوجته وهي حامل أكثر من 3 طلقات في اليوم الواحد، فذهبت إلى بيت والدها، ثم بعد 2 أسبوع أرجعها والدها إلى بيت زوجها، والآن زوجها محتار، ماذا يفعل؟ هل يمسكها أو يطردها؟ بارك الله فيكم. إن كان قد صارت 3 طلقات، مثلا قال طالق ثم بعد ذلك طلق مرة أخرى بعد ساعة أو كذا، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق ونوى الطلاق، خلاص لا يحل له رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، يردها إلى أهلها. أما إذا كان قال أنت طالق 3 بلفظ واحد في اليوم، أو أنت طالق 10 بلفظ واحد في اليوم في يوم واحد ما قد سبقه طلقات، فيجوز ردها، لأن اللفظ هذا يحسب واحدة، لأن هذا اللفظ يحسب واحدة عند بعض أهل العلم، وكما جاء في حديث ابن عباس كانت 3 على العهد النبوي طلقة واحدة، وأخذ بذلك جمع من أهل العلم ومنهم ابن تيمية وابن القيم. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فهذه 3 ولا يحل له رجعتها حتى تنكح زوجا غيره. قال السؤال الثاني: شاب أراد الذهاب إلى طلب العلم بعد تخرجه من الدراسة الجامعية، وأبوه يرفض الذهاب بحجة البحث عن وظيفة والعمل، فماذا يفعل؟ هل يذهب لطلب العلم ويعصي الوالد؟ وهل هذا من عقوق الوالدين؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان أبواك يحتاجانك إلى الخدمة أو إلى الإنفاق عليهما فلا تذهب لطلب العلم وتتركهما في حاجة، بل واصل، ممكن تواصل بعض العلوم في بلدك وتطع أبويك. إذا كان أبوك مستغن من الخدمة ومستغن من النفقة، وأبوك أو أمك ما يحزن عليك بالفراق حتى ربما يبكون حتى تذهب أبصارهم أو يحزنون حزنا شديدا، فلا تخرج أيضا. أما إذا كانوا مستغنين عنك ويعني ما يحتاجون إلى ذلك ولا تخف عليهم من البكاء، فلا بأس أن تخرج لطلب العلم الشرعي. وممكن أنت تقول لهما: سأؤجل الوظيفة إلى 1 أو 2 بعد ذلك أرجع. قال السؤال السادس: بارك الله فيكم، ما الجواب على شبهة أن الله في قلوب العباد؟ حفظكم الله، نفعنا بعلمكم. هذا القول قول باطل. إذا أراد يعني أن الله حل في قلوب العباد، هذا قول الحلولية والصوفية، فهذا قول بعيد. بعضهم تسمعه يقول: الله في قلبي وفي فؤادي، وقال آخرون: ما وسعتني أرضي ولا سمائي إلا قلب عبد المؤمن. هذا قول بعيد. إن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، ويقول: أأمنتم من في السماء. والأدلة على علو الله كثيرة. إلى أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى السماء 7 والله فوق العرش. طيب، فنقول نعم نؤمن بالله، فإن قصد أيضا أن الله نؤمن به بقلوبنا فهذا معروف لا شك فيه، لكن هذه العبارة غلط فلا يجوز قولها. فالله عز وجل عظيم، فذاته لا يتسعه الأرض ولا السماء، كيف يسعه قلب المؤمن؟ طيب، فهو فوق عرشه جل ذكره. هنا قال، يقول ما السائل، قال الشعبي من استراليا، يقول الشعبي: نعم الشيء الغوغاء، يعني غوغاء الناس وهمج الناس، يعني نعم الشيء الغوغاء، يسدون السبل ويطفئون الحريق ويشغبون على ولاة السوء. ما صحة هذا الأثر حيث يستدل به إمام إمام على الخروج في أستراليا انظر، حتى بعضهم في وسط الكفار ويجوز للمسلمين يخرجون على ولاة أمرهم. طيب أنت ما خرجت من بلاد المشركين ها، ولم تخرج من تحت راية الكفار، ثم تحث المسلمين أن يخرجوا على ولاتهم المسلمين، أنت نفسك في تحت طغاة وتحت الكفرة وتحث الناس على هذا الفعل. هذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية. هنا يقول بعض الإخوة قد خرجه بعض المشايخ، قال أبو نعيم الأصبهاني في الحلية الجزء الرابع 24-300، قال حدثنا أبو بكر الآجري، حدثنا المفضل بن محمد الجندي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري، قال حدثنا أبو يوسف القاضي عن مجالد عن الشعبي قال نعم الشيء الغوغاء إلى آخر الأثر. وهذا كذب موضوع على الشعبي. وآفته إسحاق بن إبراهيم الطبري فإنه وضاع. قال ابن حبان منكر الحديث جدا، يأتي عن الثقات بالموضوعات، ومجالد ضعيف، لكن البلاء من الطبري ذاك ومن موضوعاته. إذن الأثر لا يصح عن الشعبي، ولم يكن أيضا حكام المسلمين في زمن الشعبي يعني مثل اليوم. فعلى كل الأثر لا يصح سلمك الله، ولو صح فقد يرد به بعض يعني أن العامة قد يتجرؤون، وليس معنى أنهم يتظاهرون، إنما بعض العامة قد يتجرأ على الوالي ويقول له اتق الله أنت ما عدلت أو أنت كذا، فهذه الموعظة قد تنفع الوالي، وليس معنى أنهم يعني يخرجون مثل اليوم مظاهرات. هذه المظاهرات أصلا ما جاءت إلا في هذا الزمن قريبة، اخترعها الكفار وتقلدهم بعض المسلمين، والله المستعان. فبعض الناس يتشبث بالأشياء البعيدة. طيب إلهنا يجزاكم الله خير.